الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه المسألة فيها تفصيل. الأمر الأول، أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ فيما يتعلق بأمور التشريعات وإبلاغ الوحي، فلا يمكن أبدا أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرجع إلى تبليغ الوحي من الله عز وجل، وهذا من الإجماع القطعي الذي صار معلوما من الدين بالضرورة، لا يجوز أن يخالف فيه أحد مطلقا، لأن المتقرر عند العلماء أن الإجماع القطعي أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. فجميع ما يتعلق بأمور التشريع لا يمكن أن يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فهذه المسألة مفصولة بالإجماع الذي ذكرته لك. الأمر الثاني، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن النبي معصوم صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في أمر يوجب له الردة أو الشرك، فالأنبياء معصومون من الشرك الأكبر والأصغر، وهذه العصمة بإجماع العلماء، لا يمكن أن يقع نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل في شيء مما يوجب له الشرك أو الردة عن الدين. الأمر الثالث، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر، ولا أعني النبي فقط بل الأنبياء جميعا والرسل معصومون من الكبائر، فلا يتصور أبدا في نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أن يقع في شيء من الكبائر كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر أو غيرها، حاشاهم وكلا، وكرمهم الله عز وجل عن ذلك وعصمهم من ذلك. بقينا في الأمر الرابع، وهو الوقوع في الخطأ الاجتهادي، ثم ينزل بعد ذلك الشرع بالتصويب، فهذه قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمعصوم منها، لأن ما يرجع إلى اجتهاده هو يحكم عليه في ابتداء الأمر بأنه اجتهاد بشر، والاجتهاد يصيب ويخطئ، ولكن إذا أخطأ الاجتهاد الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي لا يقره على هذا الخطأ، بل ينزل الوحي مصوبا ومعدلا وموجها للوجهة الصحيحة. وعلى ذلك فروع. الفرع الأول، لقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر فرأى مفاداتهم أو تعليم أبناء المسلمين، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يرى أنهم يقتلون، فنزل الوحي في سورة الأنفال مصوبا رأي عمر في قول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد غزوة تبوك كان يستغفر لمن يأتيه من المنافقين ويعتذرون إليه كذبا وزورا، وكان يقبل علانيتهم ويجتهد في حالهم ويغلب جانب صدقهم، ولكن نزل الوحي معاتبا له في ذلك في قول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك من الفروع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة اجتهاده وحرصه على هداية الناس ربما ضاق صدره واشتد كمد قلبه على عدم هدايتهم، فنزل الوحي معاتبا له في قوله: لعلك باخع نفسك ألا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فإذا ما كان من الاجتهاد يرجع له صلى الله عليه وسلم فإنه قد يصيب فيه وقد يخطئ، ولكن إذا صدر الاجتهاد منه على وجه الخطأ فإن الوحي ينزل مباشرة بالتصويب والتعديل. ومن الفروع على ذلك أيضا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي من حديث رافع بن خديج لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يأبرون النخل أي يلقحونه، فقال ما تفعلون، لأنهم لم يكن في بلاده مكة شيء من ذلك، فقال ما تفعلون، قالوا كنا نفعله، أي هذا شيء نفعله دائما، فقال لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا. فهذا اجتهاد صدر منه صلى الله عليه وسلم. قال فتركوها فنقصت، وفي رواية فخرجت شيصا، لأن العادة الكونية التي أجراها الله عز وجل أن النخلة لا تحمل حملا كاملا صالحا للأكل إلا بالتلقيح. فهنا اجتهاد على مخالفة هذه السنة الكونية، وهو اجتهاد خاطئ. ولذلك قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. ولعل الأمر واضح. بقينا أيضا في أمر آخر، وهي هل الأنبياء معصومون من اللمم وهي صغائر الذنوب؟ في ذلك خلاف بين أهل القبلة، والقول الصحيح أنهم ليسوا بمعصومين فيها. فالنبي أو الأنبياء قد يقع أحدهم في شيء من صغائر الذنوب أو اللمم، ولكنه معصوم من الإصرار على ذلك أو البقاء والاستمرار عليه، بل يوفقه الله عز وجل بعد وقوعه في شيء من ذلك إلى التوبة، وتكون حاله بعد التوبة أعلى من حاله قبل صدور هذا الذنب منه. هذا هو التفصيل المذكور عند أهل السنة والجماعة في مسألة عصمة النبي من عدم عصمته، وأعيدها مختصرة في عدة نقاط. الأولى، أجمع العلماء على أن النبي معصوم فيما يتعلق بمسائل التشريع. الثانية، أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون في الوقوع في مسائل الشرك. الثالثة، أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الوقوع في شيء من الكبائر. المسألة الثالثة أو النقطة الرابعة، الحق الحقيق بالقبول أن الاجتهاد البشري إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فقد يتصور فيه الخطأ، ولكن الوحي ينزل معدلا ومصوبا وموجها لهذا الاجتهاد. النقطة الخامسة، اختلف العلماء في الصغائر، والقول الصحيح جواز وقوع النبي فيها، ولكنه معصوم من الإصرار عليها، معصوم من الإصرار عليها، وتكون حاله بعد التوبة أكمل منها قبلها، والله أعلم.